تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنجم والشجر يسجدان. على ظاهر الآية ثم يليق بهما، والله يعلم كيفية سبحانه وتعالى، كما قال في الآية سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له في السماوات وله في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فكمالها تسبح هي تسجد أيضا، وهذا التسبيح وهذا السجود كلاهما يليق بهذه المخلوقات، ويعلم كيفيته إلى الذي خلقها سبحانه وتعالى. تسبيح بني آدم معروف، سجودهم معروف، وسجود الشجر والجبال الله يعلم سبحانه وتعالى، هكذا سجود الشمس والقمر سجود يليق بهذه المخلوقات الله يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.